أأنتم تخلقونه Oh, في كتاب مكنون سلام السماوات

فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولا صلى ولا صلى ولكن كذب وتولى وتولى وتولي ثم ذهب إلى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة